فصل الأقرأ العالم فقه صلاته أولى من الأفقه، ولا تصح خلف فاسق إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره، ولا إمامة من حدثه دائم وأمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها حرفا لا يدغم أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله، وكذا من به سلس بول وعاجز عن ركوع وسجود أو قعود ونحوها أو اجتناب نجاسة أو استقبال. فصل الأقرأ العالم فقه صلاته أولى. الأقرأ اسم تفضيل، العالم فقه صلاته أولى من الأفقه. ودليل أصل هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. يؤم القوم أقرأهم، ولهذا قال المؤلف الأقرأ. ولكن هل المراد بالأقرأ هنا في كلام المؤلف وفي ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، هل المراد الأكثر قراءة أو الأكثر جودة أو الأكثر فهما للمعنى؟ يؤم القوم أقرأهم، المراد أقرأهم أي أكثرهم قرآنا، أو أقرأهم أي أكثرهم جودة وإتقانا، أو المراد أكثرهم أقرأهم أي أكثرهم فهما للمعنى؟ في احتمال، لكن ظاهر الحديث الأول، ظاهر الحديث الأول وأن المراد أقرأهم لكتاب الله أي أكثرهم قرآنا، هذا هو ظاهر الحديث. يقول الأقرأ تفعل الأقرأ العالم فقه صلاته أولى من الأفقه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام يؤم القوم إيش أقرأهم لكتاب الله. وقوله رحمه الله العالم فقه صلاته أولى من الأفقه، علم منه أنه لو كان أقرأ ولكن لا يفقه شيئا يتعلق بأحكام الصلاة فإن الأفقه أولى، فإن الأفقه أولى، لأن فيه ميزة تتعلق بماذا؟ بالصلاة. لكن لو اجتمع قارئ وليس بعالم وفقيه، اجتمع شخصان أحدهما أكثر قرآنا من الآخر ولكن الآخر أكثر فقها منه، والأول عنده علم، عنده علم فيما يتعلق بالصلاة، فمن يقدم؟ نقول قدم الأول. أما لو فرضنا أن الأقرأ لا يفقه شيئا من أحكام يعني أقرأ لكتاب الله ولكنه جاهل فيما يتعلق بالأحكام، ففي هذا الحال إيش يقدم؟ من الأفقه، يقدم الأفقه. فهذا يرجل أحدهما يحفظ القرآن كاملا والآخر يحفظ ثلاثة أجزاء، ولكن الذي يحفظ القرآن كاملا لا يفقه شيئا من أحكام الصلاة، فلو حصل له لبس أو خطأ ارتج عليه، فنقول الأفقه يقدم. أما لو كان وكان هناك رجلان أحدهما أكثر قرآنا يعني يحفظ القرآن كاملا وعنده شيء من الفقه مما يتمكن به من معرفة أحكام الصلاة، والآخر عالم كبير فقيه ولكن ليس عنده قرآن كالأول، فهل نقدم الثاني أو الأول؟ الجواب نقدم الأول لظاهر الحديث. يقول الأقرأ العالم فقه صلاته، وعلم من قوله فقه صلاته أنه لو كان عنده فقه لا يتعلق بالصلاة، فهذا بالنسبة للتميز هنا وجوده كعدمه. يقول أولى من الأفقه، أولى من الأفقه، ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. طيب، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة كما جاء في الحديث. قال رحمه الله: ولا تصح خلف فاسق، لا تصح خلف فاسق، والفاسق من الفسق، والفسق هو الخروج عن الطاعة، الخروج عن الطاعة. والفسق يكون في الأقوال والأفعال، يكون بالقول والفعل والاعتقاد والترك. الفسق هو الخروج عن الطاعة، ومعلوم أن الخروج عن الطاعة يكون بالمعصية، إما بترك واجب وإما بفعل محرم. فالفسق يكون بالقول كالغيبة والنميمة والسب والشتم، ويكون الفسق بالفعل، يعني قد يفسق بفعله، مثل السرقة، شرب الخمر، الزنا. وقد يكون الفسق بالاعتقاد، بسبب الاعتقاد كالرافضة. وقد يكون الفسق بالترك، يعني يترك أمرا واجبا. إذن الفسق جماعه إيش؟ هو الخروج عن الطاعة، الخروج عن الطاعة. وهذا الخروج قد يكون قوليا، وقد يكون فعليا، وقد يكون اعتقاديا، وقد يكون تركا. يقول رحمه الله: لا تصح خلف فاسق. فلو صلى فاسق، طيب بماذا يكون الفسق؟ نقول يكون بخروجه من العدالة، إما بفعل كبيرة أو بإصراره على صغيرة، إما بفعل كبيرة وإما بإصراره على صغيرة، هذا هو الفاسق. فالفاسق عندهم من ليس بعدل، ليس بعدل. والعدالة تزول، العدالة تزول إما بفعل كبيرة ولم يتب منها، وإما بإصراره على صغيرة. فعلى هذا لا تصح الصلاة مثلا خلف من يغش الناس، خلف من يغتاب الناس، خلف من مثلا يحصله معصية من المعاصي الظاهرة، لأن الشرط هنا العدالة تكون أن تكون ظاهرة. ودليل هذه المسألة قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن، لا نعم، يؤم قوم أقرأهم كتاب الله، وفي رواية: ولا تؤمن امرأة رجلا ولا فاجر مؤمنا. الفاجر لا يؤم المؤمن. وأيضا استدل بقوله تبارك وتعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، أفنجعل المسلمين كالمجرمين. وقال عز وجل: أفمن كان فاسقا فمن كان مؤمنا. وأيضا من النظر أن الفاسق غير مؤتمن، أفمن كان مؤمنا، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. لا، ولأن الفاسق غير مؤتمن فلا تصح الصلاة خلفه. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وذهب بعض أهل العلم وهو القول الثاني إلى صحة إمامة الفاسق، إلى صحة إمامة الفاسق. واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر عن أئمة الجور الذين يأخذون الصلاة، فقال: صل الصلاة على وقتها، فإن أدركتها معهم فصلي. ولأن الصحابة أيضا صلوا خلف الحجاج، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا خلف من قال نعم. ولأن القاعدة، القاعدة أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. ولظاهر الحديث: يؤم القوم أقرأهم في كتاب الله. إذن يقولون أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة لعموم يؤم القوم أقرأهم كتاب الله، وما دام أقرأ فإن الصلاة تصح خلفه. وأيضا الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف الحجاج، وكما سبق أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أخبر عن أئمة الجور فسئل ماذا نصنع، قال: صلي الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم تصلي. والقاعدة أن ما صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره أو بغيره. طيب هذا وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من المحققين، وهي القول الراجح. ولكن ليعلم أن الفسق نوعان: فسق يتعلق بالصلاة، وفسق لا يتعلق بالصلاة. فأما الأول وهو الفسق الذي يتعلق بالصلاة، فكما لو كان فسقه بسبب إخلاله بشرط أو ركن يتعلق بالصلاة، كما لو كان هذا الإمام لا يحرص على السترة، ليس المراد السترة التي تكون أمامه، لا، السترة يعني ستر العورة، لا يبالي، أو كان يسبل، وقلنا إن الإسبال مثلا لا تصح صلاة المسبل، هذا فسق أو ليس بفسق؟ نعم هو فسق، هو فسق لا شك، لكن عند من يرى عدم صحة الصلاة يرى أنه فسق يتعلق بماذا؟ بالصلاة. أو كان يكثر العبث والحركة، أو يعجل في صلاته، هذا كله فسق يتعلق بالصلاة. فمثل هذا إيش؟ لا تصح الصلاة خلفه. وأما إذا كان فسقه لا تعلق له بصلاته، يعني فسقه خارج أفعال الصلاة، كما لو كان فسقه بغش أو ربا أو غيبة أو نميمة أو ما أشبه ذلك، فهذا تصح الصلاة خلفه. هذا هو التحقيق والتفصيل في مسألة الفسق، أن يقال الفاسق إن كان فسقه يتعلق بالصلاة فلا تصح الصلاة خلفه، كما لو كان يتهاون في مسألة السترة أو يسبل ثوبه، وقلنا الإسبال لا تصح الصلاة معه، أو كان يكثر العبث والحركة بحيث يخرجه عن كونه في الصلاة، أو كان مثلا يعجل في الصلاة ويخل بشيء من الأركان والواجبات، فهذا لا تصح الصلاة خلفه. أما إن كان فسقه لا يتعلق بذلك فإن الصلاة صحيحة. ومع ذلك لا ينبغي أن نجعل الفاسق إماما، إذا قلنا تصح الصلاة خلفه فليس معنى ذلك أن نجعله إماما، بل لا ينبغي أن يجعل إماما. أولا لأن كوننا نجعله إماما كأننا أقررناه على معصيته، وثانيا خروجا من خلاف من قال لا تصح الصلاة خلف الفاسق. أفهمتم أو لا؟ إذن نقول الفاسق لا تصح، لا ينبغي حتى وإن قلنا بقول الراجح أن الصلاة تصح خلفه، إلا أنه لا يجعل إماما راتبا، ولا سيما المعاصي الظاهرة، الفسق الظاهر، يعني مثلا نجعل إماما إنسان يحلق لحيته، إنسان يسبل ثوبه، إنسان مثلا يفعل أشياء من المحرمات الظاهرة المنكرة، هذا ما يجعل إماما. لماذا؟ لأن كوننا نجعله إماما كأننا أقررناه على معصيته، وثانيا خروجا من الخلاف، فإن بعض أهل العلم كما ترون ومذهب الحنابلة يرون عدم صحة إمامة الفاسق، عدم صحة إمامة الفاسق. يقول المؤلف رحمه الله: طيب الكافر من باب أولى، كافر من باب أولى، لو صلى خلف إمام ثم تبين له، يعني مثلا صلى خلف إمام ثم تبين له أنه فاسق أو كافر، يقول لا تصلي خلف فاسق. نقول إن تبين له في أثناء الصلاة وجب أن يفارقه، في مسألة الكافر واضح وفي مسألة الفاسق أيضا على المذهب يجب أن يفارقه. وأما إذا لم يعلم بكفره أو فسقه إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة، لأنه حينما اهتم به واقتدى به يعتقد صحة الصلاة. إذا قال كيف يكون كافر أحد يصلي خلف يهودي ونصراني؟ يقول لا، ليس المراد كافر من يهودي ونصراني، لكن فعل إيش؟ فعل مكفرا من الكفران، فعل مكفرا. طيب يقول إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره، يعني تصح الصلاة خلف الفاسق، يعني أن الصلاة خلف الفاسق لا تصح مطلقا إلا في جمعة وعيد، بشرط تعذر خلف غيره، يعني لا يوجد أحد غيره يقتدى به ويصلى خلفه في هذه الحال، فحينئذ يقول تصح للضرورة، للضرورة، لأن الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف أئمة الجور، ولأن الجمعة وكذلك العيد لا تقضى إذا فاتت على صفتها، فتصح الجمعة والعيد خلف الفاسق إيش؟ بالضرورة، بالضرورة. قال المؤلف رحمه الله: ولا إمامة من حدثه دائم، لا إمامة من حدثه، يعني لا تصح إمامة من حدثه دائم، كمن به سلس بول أو سلس ريح أو عنده مثلا جروح يخرج منها دم باستمرار ونحو ذلك، فمن كان حدثه دائما فإن الصلاة خلفه لا تصح. قالوا: لوجود مانع يمنع من صحة الصلاة. ما هذا المانع؟ هو إيش؟ الحدث. إذا لا تصح الصلاة خلف من حدثه دائم لوجود مانع يمنع من صحة الصلاة وهو الحدث. عذر هو في هذا الأمر، يعني عذرناه في هذا الأمر للضرورة، فلا ضرورة في حق المأموم أن يأتم به. الحمد لله، من حدثه دائم هو عند الله عز وجل معذور، يقول معذور عند الله، معذور عند الله، فتصح الصلاة خلفه. لكن أنت أيها المأموم لست معذورا في أن تصلي خلفه، يعني بإمكانك أن تصلي خلفه خلف غيره، هكذا يعللون فيقولون من حدثه دائم لا تصح الصلاة خلفه لوجود مانع يمنع من صحة الصلاة، وهو إخلاله بشرط من شروط الصلاة، سقط عنه أو عذر هو عن هذا الأمر، لكن المأموم ليس معذورا، ليس معذورا. فهمتم؟ نعم. والقول الثاني في هذه المسألة صحة الصلاة خلف من حدثه دائم، أن الصلاة تصح من خلف من كان حدثه دائما، لأننا إذا صححنا صلاته بنفسه فالقاعدة أن من صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره. فإذا قال قائل: كيف أو ما الفرق بينه وبين الفاسق؟ لماذا في الفسق؟ الفسق مع أن صلاته تصح بنفسه لا تصح صلاته بغيره. فالجواب أن بينهما فرقا، والفرق أن الفاسق يتمكن من إيش؟ من إزالة هذا الوصف الذي هو متصف به بالرجوع للطاعة، وأما من حدثه دائم فهذا الذي فيه قد قدر أمر قدره الله عز وجل عليه ولا يمكنه التخلص منه، فالفاسق ليس معذورا بهذا الوصف الذي منع صحة إمامته بخلاف من حدثه دائم. واضح الفرق ولا لا؟ يعني الآن قلنا القاعدة من صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره. ذق القائل أنتم صححتوا في حديث دائم في الفاسق تقول لا تصح، هذا تناقض. تناقض تقول لا ليس تناقض، لأن من حدثه دائم هذا الوصف الذي فيه معذور ولا غير معذور؟ معذور. هل يتمكن من إزالته ولا يتمكن من إزالته؟ بخلاف الفاسق، فأول هو ليس معذورا، وثاني يتمكن من إزالته بالرجوع إلى الطاعة. وعليه فمن كان حدثه أو من كان به حدث دائم تصح الصلاة. يقول المؤلف رحمه الله: وأمي يعني ما يصح الصلاة خلف أمه، أمي اللي يقول أمي لا تصح الصلاة خلف أمي، إنسان وين يصلي خلف أمه؟ خلف أمي لا، الأمي إيش؟ نسبة إلى الأمية، الأمية وهي عدم العلم. يقول ولا تصح نعم ولا أمي، لكن عرف قال وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها حرفا لا يدغم، هذا الأمي. فالأمي في اللغة أو نعم الأمي في اللغة من لا يقرأ ولا يكتب، من لا يقرأ ولا يكتب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمة أمية أنا أقرأ ولا أكتب. قال الله عز وجل وصفه الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. طيب لكن عند الفقهاء رحمه الله المراد بالأمي هو من لا يحسن الفاتحة، حتى لو كان بروفيسور في الطب والهندسة لكن في الفاتحة ما يعرف أن يقرأها، هو ماذا؟ أمي. يقول من لا يحسن الفاتحة، يحسن الفاتحة، هل المراد بالإحسان القراءة أو المراد بالإحسان الحفظ أو هو شامل؟ يعني الآن مثلا رجل يعرف أن يقرأ الفاتحة، يعرف قراءة الفاتحة لكن في مصحف لكن لا يحفظها، يعني أن نقول هذا أمي، يعني هو الآن في المصحف يقرأ الفاتحة لكن عن ظهر قلب لا يقرأ، يخطئ كثيرا، يقلب، يقدم، يؤخر. تقوله في الواقع أمي لأن لا يحسن الفاتحة، وإن كانت صلاته تصح بنفسه، يعني لا يشترط صحة الصلاة أن يحفظ الفاتحة، لا يشترط صحة الصلاة أن يحفظ الفاتحة، بل أن يقرأ الفاتحة سواء قرأها من حفظه أو من ورقة أو تلقتها من غيره، وتلقتها من غيره. حتى قال الفقهاء رحمه الله ومن صلى وتلقف القراءة من غيره صح الصلاة، يقول الله أكبر فيلقن شكله الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، وهكذا فتصح صلاته.